الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالته الماتعة: أصول في التفسير، كتابة القرآن وجمعه. كتابة القرآن وجمعه. القرآن من أسمائه القرآن والكتاب، القرآن والكتاب. القرآن كما مر معنا من القراءة، والكتاب من الكتابة. فجمع الله رب العالمين لهذه الأمة في آياتها المعجزة الكبرى الباقية على مدى الدهر أنها كتاب مكتوب وكتاب مقروء. ولذلك من وصف القرآن أنه لا يغسله الماء. ما معنى لا يغسله الماء؟ كيف محفوظ؟ لا يغسله الماء أن أنادي لهم في صدورهم. الذي يغسله الماء هو المكتوب في الرقاع، فهذا يغسله الماء. أما هذا الكتاب محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور. ولذلك أول آية نزلت: اقرأ، ثم قال الذي علم بالقلم: قرآن وكتابة. فكان من حفظ الله جل وعز لهذا الكتاب القرآن أنه كتب، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتبة، كتبة الوحي، ومنهم خالنا خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة، لأنه لا يكتب الوحي إلا عدل، فهذا تعديل من الله سبحانه وتعالى لمعاوية، وكفى بها منقبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية دعا الكتبة يكتبون، كانوا يكتبون في الرقاع على عسيب النخل، على اللخاف، على الحجارة وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل في حفظ القرآن، ولكن الله عز وجل نهاه عن ذلك وأخبره أنه عليه جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه في الصدور وفي السطور، وهو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الشيخ: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، لأننا أمة أمية. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. قراء في المصطلح السلفي قديما هم الحفظة، هم الحفظة. ولذلك لما ابن مسعود قال للمرأة وقد لعن النامصة والمتنمصة: أتقرأين القرآن؟ قالت: نعم. تقرأين القرآن يعني تحفظينه؟ قالت: نعم. وكذلك قص على مثل ذلك في غيرها من النصوص. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وغيرهم كعثمان رضي الله عنه، فكان حافظا لكتاب الله، وجاء عنه أنه كان يقوم بالقرآن في ركعة في ليلة. إذن القرآن كان محفوظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صدرا وهو الأكثر والأعم وسطرا وهذا دون جمع وإنما هو متناثر هذا عنده صورة هذا عنده صورة هذه عند بعض الآيات لكن غير مجموع جمعا في مكان في محل واحد. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة وسبب أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال الحمد لله أن في أمتي مثل هذا سمع وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه فكان منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه هذا ما يسمى بالمصالح المرسلة إن قد يشكل البعض هنا إشكال ما هو؟ هل جمع القرآن بدعة؟ هذا هو الإشكال لماذا ليس بدعة؟ طيب ما خلاص القاعدة في المصالح؟ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. جميل جدا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لا أن المقتضي كان موجودا ولكن هناك مانع نزول الوحي. المقتضي موجود زي إيه زي التراويح. التراويح المقتضي موجود لكن هناك مانع خشيت أن تفرض عليه. طيب هنا المقتضي موجود جمع القرآن لكن القرآن ينزل وهناك نسخ واضح ثم تنزل الآية يقول ضع هذه في هذا الموضع من هذه السورة ضع هذه في هذا الموضع من هذه السورة فهذا يتعسر الأمر ليس كالآن كمبيوتر وتضع فيه وإنما كتابة في حجارة وجلد بعير لخاف ونحو ذلك فالأمر ليس بهذه الصورة ولذلك أبو بكر لما جمعه غير الجمع الذي سيجمعه عثمان رضي الله عنه فجمع ما كان موجودا هاهنا وهاهنا ولم يجمعهم على مصحف واحد كما صنع عثمان رضي الله عنه وأرضاه فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف رضي الله عنه تورعا فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العتب واللخياف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر رضي الله عنه طيلة حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما رواه البخاري مطولا وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته أولا لأنه خليفة راشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ثانيا لأن هذا الأمر أجمع عليه الصحابة لم يخالفوا فيه أحد بل عدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله أن هذا كله في ميزان حسناته رضي الله عنه وأرضاه فهو لما أقتلوش عبد الله بن مسعود لأنه كان أقصر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم قال خشت من النبي 70 سورة غير ميزان وعلى قيادة في الليل والنهار هو أولا إسنان هذا الأمر قد يكون له حيثياته الخاصة الله أعلم بها أن قد يكون ابن مسعود لم يكن موجودا أو أن زيدا أضبط منه أو نحو ذلك واضح؟ ثانيا أن زيدا لم يكن وحده كان معه آخرين جمع سيدنا أبو بكر تشكى أنه كان بأمره نعم، ولذلك قلنا أنه خليفة راشد. المرحلة الثالثة، ولذلك في الكلام أبي بكر قال إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فأشار إلى أنه شاب، وهذه إشارة لها مضمونها العقل وعدم اتهامه، واضح؟ فقد يكون غيره أكبر منه يتعسر عليه هذا الأمر، يشق عليه بخلاف الشاب ونحو ذلك. الكلام الذي فيه إشارة أنه هو شوارم وكان الأمر الاجتماعي. نعم. المرحلة الثالثة، في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسبب اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفة الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. جمعهم على مصحف واحد وحرق ما غير ما عداه من المصاحف الخاصة، فجمع الأمة على مصحف واحد، لأن قبل ذلك ابن مسعود له مصحفه، غير ابن مسعود له مصحفه ونحو ذلك من الصحابة. والقرآن تيسيرا على هذه الأمة نزل على 7 أحرف، أن لغات العرب لهجات العرب تختلف، فيسر الله رب العالمين على هذه الأمة فنزل القرآن على 7 أحرف. وكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في القراءة قال كلاكما محسن، هذا يقول هكذا أقرأنيها رسول الله، والآخر يقول هكذا أقرأنيها. لكن بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وبعد عمر حدث نزاع بين الناس، حتى كان أن يكفر بعضهم بعضا، كما في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعوا اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حصة رضي الله عنه أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنهما، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. نسخ 6 مصاحف، المصحف الإمام عنده هو المصحف الذي قتل فسال دمه عليه عندما قتله الخوارج شهيدا رضي الله عنه وارضى، وبعث ب5 مصاحف إلى مكة والمدينة وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام، 5 مصاحف، وهو الذي يسمى بالمصحف الإمام، وباقي المصاحف أخذت منها بعد ذلك بعد عثمان. هذا الفعل صدر من خليفة راشد وأجمعت عليه الأمة، بل هو من أعظم حسنات عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا وقع بقدر الله سبحانه، بل هو تنفيذ لقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود لصاحب الحائية في كتابه المصاحف عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا نعم، أو قال قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد مصحف واحد، هذا المصحف كان يأتي الآن معنا غير معجم إعجام إعراب، نقطة إعراب ولا نقطة إعجام، كان مكتوبا بلا نقط تفرق بين التاء والثاء والباء، ولا نقطة إعراب اللي هي الضمة والفتحة إلى هذا يأتي بعدين. هذا الجمع على مصحف واحد بهذه الصورة حتى لا يختلفوا في الكلام، يكون الكلام واحدا. لكن أهل العلم اختلفوا، هل هذا المصحف يشمل الأحرف السبعة أم لا يشملها؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يشملها، ومنهم من قال فيها بقايا من الأحرف السبعة، والأحرف السبعة غير القراءات السبعة، هذا شيء وهذا شيء، أحرف السبعة غير القراءات السبعة المتواترة. فهذا الجمع على المصحف على سورة واحدة، لكن القراءة تتغير كما يأتي بعد في القراءات السبع، فتثبتوا خلافة بينوا ونحو ذلك. بس المصحف بعد مش شكل الكلام بس. نعم الصورة. ولذلك هذه القراءات كلها ترجع إلى هذا المصحف لا تخالفه، ولذلك لا تكون القراءة متواترة، لا تكون القراءة صحيحة حتى توافق الرسم العثماني، يعني المصحف العثماني، فإذا خالفتها فهي شاذة. فرق بين إيه؟ الإيه؟ الأحرف السبعة موضوع طويل. ده لسه جزاكم الله خير. وقال مصعب ابن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، يعني حرق المصاحف غير المصحف الإمام حتى لا تفترق الأمة، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليه، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف، تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إذن القرآن جمع عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وكتب مفرقا، ثم جمع في عهد أبي بكر عندما قتل القراء في اليمامة الحفظة، فاحتاج إلى جمع حتى لا يضيع منه شيء، لكنه لم يجمعهم على مصحف واحد. فلما اختلفت الأمة عهد عثمان جمعهم على مصحف واحد وحرق غيرهم من المصحف. وكان المصحف غير معجم، الإعجام إزالة ما فيه عجمة، الإعجام إزالة ما فيه عجمة، ما يتسبب في أن يعجم الفهم فيزال، ولذلك يقال الشين المعجمة، الثاء أو الذال المعجمة. ما المعجمة؟ عليها النقطة، فهذه النقطة أزالت الإعجام، هل هي دال أم هي ذال؟ فالنقطة أزالت الإعجام، ولذلك يسمى المعجم. المعجم اللي هي القاموس، قاموس اللغة. لماذا يسمى معجم؟ لأنه يرفع الإعجام عن الكلمة، أنت مش فاهم الكلمة فتقرأ معناها يزيل العجمة عنك، عدم الفهم. فيتعلق ب كان المصحف غير معجم، كان غير معجم. الآن يقول أنهم اكتشفوا حفريات عربية قديمة فيها كتابات معجمة، يعني منقوطة. والرد على ذلك يسير، لأن العرب كان منهم من يعجم الكلام ينقط، ومنهم من لا يعجم، وكان الإعجام فيهم قليل جدا. ثم إن الله جل وعز صان كتابه عن ذلك في هذه الفترة لاحتمال الأحرف السبعة، ثم بعد لاحتمال القراءات، واضح؟ فهذا كان من آيات الله سبحانه وتعالى المتعلقة بكتابه. وكما أنه لما احتاجت الأمة إلى الجمع على مصحف واحد احتاجت إلى إعجام الكتاب، لأن دخل الأعاجم في دين الله، فاحتاج إلى إزالة العجمة، فكان أول إعجام هو الإعجام، إعجام الإعراب ليس إعجام النقط، والذي قام به أبو الأسود الدؤلي. فأتى أبو الأسود الدؤلي الظالم ابن عمرو من كبار التابعين، فأتى بغلام ومعه حبر أحمر، قال إذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة فوق الكلمة، وإذا رأيتني فتحت فضع نقطة أمامها، وإذا رأيتني كسرت الشفة السفلى فضع نقطة أسفلها. وهذا في درس في التجويد، من البعض يقول لك ما تحركش شفايفك وانت بتقرأ، من أين أتيت بهذا؟ فتحريك الشفاه مع الحركات هذا هو الصواب، ومن يقول بخلاف ذلك هذا خطأ محض. فهذا كان إعجام الإعراب ولا الإعجام؟ كان نقط الإعراب، نقط الإعراب. ثم جاء بعد ذلك إشكال آخر، وأن الكلام متشابه فاحتاجوا إلى نقط الإعجام الذي قام به نصر بن عاصم. نصر بن عاصم وهذا أيضا كان الذي وضع الحروف الأبجدية، أول من جعل الحروف ألف باء تاء بخلاف أبجد هوز، هو نصر بن عاصم ألف بائية على الترتيب الذي نعلمه الآن. فوضع نقط الإعجام، إيه نقط الإعجام؟ إن الذال عليها نقطة، الثاء عليها ثلاث نقط، لأن الأول كان الثاء والتاء والباء رسم واحد، فجاء هذا التفريق. وهذا أيضا من تفنن المسلمين في الاحتفاظ والصيانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك إشكال، وهو أن نصر بن عاصم نقط إعجامه نقط، وأبو الأسود الدؤلي نقط إعرابه نقط، فإذا الكلمة عليها نقط كثيرة، هل هذه النقطة نقطة إعجام أم نقطة إعراب؟ فجاء العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي فجعل الضمة واوا صغيرة، لأن أصلها الواو، والفتحة ألفا ممالة لأن أصلها الألف، وجعل الكسرة من أسفل لأن أصلها الياء. ثم صار الناس على ذلك إلى عهد الناس هذا. ومن طالع المصاحف المخطوطة القديمة يجد أنها أشبه ما تكون الآن بالمطبوعة، يعني تجد الزخرفة حوالين الصفحة والكتابة بالخط الواضح، حتى بسم الله الرحمن الرحيم كانوا يكتبون، يعني الآن المصاحف أغنى منه بهذا الشكل والاعتناء بالنقط و بالشكل أو اللي هو نقط الإعجام الإعراب، هذا كله تجده بفضل الله عز وجل. حتى كان عصر الطباعة فطبعت المصاحف على النحو الذي نراه الآن. يبقى أمر وهو أمر الجمع الصوتي، وهذا لم يكن إلا في العصر الحديث في أواخر القرن الرابع عشر، وكان بمصر حرسها الله في عهد جمال عبد الناصر لما أمر بجمع القرآن جمعا صوتيا للمصاحف المسموعة. هذا أيضا من الجمع للقرآن ومن حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن. لسه بدنا جزاك الله خير. التفسير لم نطلب منك المستعمل. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وكنا تكلمنا عن معنى التفسير وعن أصول التفسير وعلوم القرآن لما تكلمنا في المقدمات عن هذا الفن. فهو بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما العلة؟ أن يتدبر الناس آياته. ما معنى التدبر؟ أن يدور المرء حول الكلمة حتى يأتيها قبلا عن دبر. تدبر يعني يدور حول الكلمة حتى يفهمها، حتى يفهم الكلمة. ولذلك يقرأ الآية ويستشرح كلام المفسرين عليها وكلام أهل العلم حتى يفهمها، وحتى يفتح الله رب العالمين عليه مغالق الفهم. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. إذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. القرآن تلاوة القرآن ليست أن يتلى وفقط، وإنما أن يتدبر وأن يقرأ المرء في شرحه في تفسيره. ولذلك كان يعجبني قول بعض أهل العلم، والشيخ عبد الكريم الخضير كان يتحدث عن القرآن في رمضان، فقال: يعجبني أن المرأة يقرأ القرآن يتلوه بالنهار ويقرأ في تفسيره بالليل، فيجمع بين تلاوته وتدبره في معنى كلامه حفظه الله، فيجمع بين تلاوته وبين تدبره. وكذلك في سائر الأيام. ويكفي لو عندك الآن تفسير الميسر لنخبة من العلماء، وتفسير يسير بفضل الله عز وجل وسهل وواضح. وإن اشتدت همتك فعندك تفسير السعدي، وإلا فابن كثير. وهكذا يقرأ الإنسان وسترى يعني من العلم وزيادة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تبارك وتعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليه. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. الآن لو إنسان أعجمي قرأ القرآن هو لا يفهمه، هل يستفيد شيء من الإيمان من العمل؟ لا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ونحن بأمس الحاجة إلى كتاتيب على هذا المثل. يعني يريد من يكون عنده همة ويستطيع أن يحفظ القرآن ويعلم في نفس الوقت. يعني تمر عليه آية يقول معناها كذا وفيها كذا من العقيدة، فيها كذا من العمل، فيها كذا من الأخلاق ونحو ذلك. وهذا أرسخ في الذهن للحفظ مع بيان المعاني. ولذلك كان يطول السلف، يطول مدة حفظهم للقرآن بخلاف الآن، بل لما أسرع الناس في الحفظ خشي ابن عباس وعمر رضي الله عنه من الفتنة، لأنه يقرأ القرآن ولا يفهمه، فتقع العجمة التي يترتب عليها سوء الفهم ثم سوء التطبيق. ولذلك هم الخوارج لما خرجوا، ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ إن الحكم إلا لله. طيب، كما قال بعض خلفاء بني أمية، ما الحجة عندك على هذه الآية؟ قال إجماع الأمة. قال كما أخذت بإجماعهم في تنزيلها فخذ بإجماعهم في تأويلها. نعم، لأن هذا خلاف التدبر. ولذلك كان الذين يقرؤوننا القرآن يقولون كنا لا نتجاوز العشرة حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل الإيمان جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، وهذا من أعظم العلوم، تفسير القرآن الكريم. وللأسف أن هناك أناس يتكلمون يطعنون في بعض المشايخ، شيخنا الشيخ عبد السيد يقولون أنه يتكلم في التفسير، أين الكلام في العقيدة والمنهج؟ طبعا هو له كلام وله شروحات في العقيدة والمنهج، ولكن كما يقول الشيخ نفسه: القرآن أعظم كتاب عقيدة وأعظم كتاب عمل. ولكن هؤلاء جهلة ويحسبون على السلفية كذبا وهم صادون عنها، هداهم الله. لأن فضل العلم بفضل مصدره نفسه، وأعظم شيء كلام الله سبحانه وتعالى. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. أولا، الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة، نعوذ بالله. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أربعة على الترتيب التصاعدي، فأعظمها حرمة القول على الله بلا. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، نسأل الله السلامة والمعافاة. المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: أولا، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ هل نحن محتاجون إلى أن يأتي أناس خرافيون فيصفون لنا أولياء الله بطول لعابه الريالة أو كثرة القمل في رأسه أو هيئة ملابسه الرثة لا، فقد فسر الله أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال شيخ الإسلام: كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل بحسب إيمانه وتقواه ولي لله سبحانه وتعالى. والشيء بشيء يذكر: أولياء الله نوعان، الولاية بالنسبة إلى الله نوعان، مثبتة ومنفية. المثبتة الولاية بمعنى المحبة والنصرة، يعني الله عز وجل ينصرهم ويحبهم فهم منصورون محبوبون. أما المنفية فهي ولاية الذل، أن ينصر أحد الله أو يحتاج إليه الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبير. إذا المنفي هو الولي من الذل، الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، لا الملائكة ولا غيرهم، والجميع مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. أما المثبت أولياء الله الذين يحبهم وينصرهم ويرعاهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. ثانيا قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. يبقى ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. يخرج إلينا أصحاب الإعجاز العلم يقول إن النجم وصلنا بطريق الزبزبات بنسمع طرق هكذا كطرق الباب، ويأتي لك بتسجيلات ونحو ذلك. الله عز وجل قال: ما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. عشان كده بقول لك الباب. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا ما ذكره الشيخ، والأمثلة عليه كثيرة، لكن هذا هو تفسير القرآن للقرآن في الموضع. هناك تفسير القرآن للقرآن في غير الموضع، نحو قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ لم يفسرها في الموضع، لكن في سورة النساء قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هم المنعم عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. ومن لطيف فقه الإمام الشنقيطي أنه قال أن هذه الآية، آية سورة الفاتحة، حجة على الرافضة الذين يقعون في الصديق وهم مأمورون بلزوم صراطه، أن المهتدون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم النبيين والصديقين، وأول الصديقين أبو بكر. وضع بس قطاع شعصم أكبر لو أقصى مع الله يلو عشان ما قلت لي تخزر قد الولي، يعني ما هو الولي اللي هو اللي بسيطة مثلا سياب مخلوة. وأما حسن يسأل يعود بنا إلى أمر الولاية في قوله: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث الآخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال: وإن الرجل ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وقد غزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصورة هنا الشاهد في الجامع بين الحديثين أن الصورة الهيئة نفسها ليست هي المرادة. قد يكون أشعث أغبر ويقول: يا رب يا رب، ولا يستجاب له. وقد يكون أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره لإيمانه وتقواه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه واحدة. ثانيا أن الحديث سيق مساق أن بعض الناس ينظر إلى الناس إلى صورهم وهيئاتهم لا إلى قلوبهم وأعمالهم، يعني ينظر إلى هيئة الرجل. ولذلك لما مر رجل ذو شارة وهيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا في؟ قالوا: هذا لو خطب خطب ولو نكح أنكح ولو قال لسمع إلى آخره. ثم مر رجل من عرض الناس بهيئة ليست بذات فقال ما تعدون هذا؟ فقال هذا لو استأذن لم يؤذن له ولو تكلم لم يسمع له أو كما قالوا في الحديث. قال هذا يعدل ملء الأرض من هذا. الشاهد أن هذا الحديث فسر لنا الحديث أن الناس ربما تنظر للبعض نظرة دون وهو عند الله عظيم وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فتنظر إلى الناس بحسب أعمالهم واتباعهم لسنة نبيهم اللي هو نعم. و السفر لا، هو يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، أن الله عز وجل لا ينظر إلى صوره وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، هذا هو المراد من الحديث. ولذلك لا أذكر ابن المسيب ولا غيره دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جنح الليل فوجد رجلا أسود عبدا قائم يصلي، وكانت الأمطار قد غزت المدينة حتى ضج الناس منها، فقام هذا العبد يصلي ثم سأل الله عز وجل أن يرفع المطر فاستجاب الله له في الحين. هذا الرجل إذا نظرت إليه هذا لا يعرف واحد، بل لو استأذن لم يؤذن له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى غير ذلك. ثم لما تبعه هذا التابعي وعرف مكانه فدخل عليه فقال أنت الذي البارحة ترك المدينة، فلم يرى بعد ذلك. هذا الذي نفهمه من الحديث، أولا أن الله عز وجل إنما ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال وليس إلى الصور، وأن الرجل ربما يكون عند الناس ليس بذاك وهو عند الله عظيم، ولو أقسم على الله أمره ولو سأله الله لو سأل الله لأجابه ونحو ذلك والله أعلم. الشاهد أن هناك آيات فسرت بآيات أخرى في غير الموضع، ومنها حتى لا نطيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له عندما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن. فعندنا تفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون في الموضع نفسه وإما يكون في الموضع غيره. هناك نوع آخر يجعلونه من تفسير القرآن بالقرآن، وهو الجمع بين الآيات للوصول إلى معنى واحد. يعني مثلا هل آدم خلق من تراب أم من طين أم من صلصال أم من فخار أم من ماء؟ فيأتي المفسر فيجمع الآيات ويبين أنها هي مراحل خلقه فيقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن. وبعض المتخصصين في هذا الفن يقولون أن هذا ليس منه، أن يقولون أن هذا ليس منه. قال ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه تسمع الدكاترة في الكليات ينكرون هذا إنكارا عظيما ويقولون ما هذه الآية ومن رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنهم طبعا ينفون الرؤية وسمعنا هذا منهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، سأل الله عز وجل رؤية وجهه الكريم. فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه جرير من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أعظم النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: القوة الرمي. ويدخل في ذلك الآن الرمي بالرصاص والرمي بالمدافع والرمي بالطائرات، هذا كله يدخل في معنى الرمي، وهو القوة، لأن الرمي يكون عن بعد فيصيب في مقتل. ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، وتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وهذا مهم جدا. تفسير الأثري، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، ليعمل شر يجزى به، قال: يا رسول الله هذه التي لا نطيق، صعب جدا. أن الإنسان لابد، أبو بكر يقول أن الإنسان لابد أن يخطئ، لابد أن يزل به القدم. قال: يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالحمد لله رب العالمين. حتى في الصحيح: حتى الشوكة يشاكها. فإذا لابد من التفسير الأثري، وأوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير الصحابة، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلموا من الأهواء، وأطروا من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها. قوله تعالى: الأقصد بالأثر المعنى العام، أنا قلت أوله بالسنة ثم الصحابة ثم التابعين. يعني إذا أطلق التفسير بالمأثور أو التفسير الأثري فهذا هو المراد، بل يدخل فيه تفسير القرآن بالقرآن، لأن هذا كله من الأثر بالمعنى العام. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، لأن عندنا من أهل العلم من قال: أو لامستم النساء، مجرد لمس المرأة انتقض الوضوء. فيأتي هذا التفسير من عن الترجمان حبر الأمة ابن عباس يرفع الإشكال. نعم، ولكن هذا من التفسير الإشاري، التفسير الإشاري منه ما هو خرافة باطل مذموم، ومنه ما هو صحيح محمود، وهو ما لا يتعارض مع دين الله، ويكون له أصل في اللغة ونحو ذلك. ومنه هذا الحديث لما قال عمر للصحابة في تفسير إذا جاء نصر الله الفتح، فكل قال الفتح فتح مكة ونحو ذلك، قال ابن عباس: هذا نعي رسول الله، هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الصحابة لسيما ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل القرآن، أنه قال: كل أمر بعبادة في القرآن فهو التوحيد. فهذه تسمى قاعدة تفسيرية تسير معك. ثم يتعلق بهذا أمر لو اختلفت الأقوال، إما أن يرجح أو يجمع، والجمع أولى. يعني قال علي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا لأمرهم وأنهاهم. قال ابن عباس إلا ليوحدون. هل هناك اختلاف؟ لا، إلا لأمرهم وأنهاهم، هذه العبادة، فإذا أفردوني بها فهو التوحيد. وهذا الأمر تفسير السلفي يرفع لك النزاع في الأمور المشكلة، يعني زي آيات الصفات، هذه إشكال الأمة منذ كانت الجهمية. ابن عباس رضي الله عنه لما تلا بعض الآيات ففزع رجل من أهل الأهواء، قال ما لهؤلاء يضلون عند متشابه، يعني إذا جاء المتشابه ضلوا، وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه للمحكم بخلاف أهل الزيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك في تفسير آية الحكم، من رجع إلى التفسير السلفي الأثري انتهى عنده الأمر، لا كالذين يقولون خلاف بين ابن عباس والشيخ برهامي. هذا كلام، هذا كلام يعقل؟ أو يقولون أن هم رجال ونحن رجال، أو يرد كلام السلف جملة ويقول الأثر ضعيف، مع أن هذا منذ كان ابن عباس وكان تلامذته كطاووس وعكرمة ومن جاء بعدهم كأحمد ومن جاء بعدهم كالسمعاني وابن أبي زمنين ومن جاء بعدهم كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وهؤلاء وابن عبد الوهاب وأئمة الزمان، هؤلاء كلهم على هذا القول، ودائما ينصون، تتعدى منها تنظر في التفسير القديمة كالسمعاني وابن أبي زمنين ينصون على أن هذه الآية ضلت بها الخوارج، فتجد الخوارج في هذا الزمان يأبون إلا أن يضلوا كما ضل أجدادهم، وهكذا الأحفاد أتباع الأجداد. فالتفسير الأثري نجاه. ثالثا كلام التابعين، أو ما يتعلق بذلك رابعا دال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذن علي بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن باللغة العربية، غير أن القرآن حاكم على اللغة العربية وليست العربية حاكمة عليه. يعني البعض يحكم القاعدة النحوية التي وضعها هو في كلام الله عز وجل، حتى إن بعضهم كان ربما رد بعض القراءات لمن تتبع الكلام عند بعض النحاة المتقدمين، يرد بعض القراءات ويقول أن هذا خلاف القاعدة، خلاف القياس. نعم نعم، لا مش تضاد، أقول هي حاكمة، يعني إذا اختلف قول النحوي مع القرآن فكلام القرآن مقدم. لمن قال هذا؟ إذا كان النحو مدارس، النحو نفسه مدارس، النحاة نفسهم يختلفون، مش عارف شو هيبقى له وجه تاني، يعني ممكن عند المدرسه مثلا زي الكوفيين او البلديه، بس في وجه تاني هتقبل فيه. ماشي تقبل فيه، قول بقى الذي رفض او رد او عارض قوله مردود، وليس ولو سلمنا لا نقول ان اللغه ليست حاكمه على القران، بل القران حاكم على السنه. وقال ايضا: من عدل عن مذاهب الصحابه والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وان كان مجتهدا مغفورا له خطاه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل والمدلول جميعا. خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه واللغويه حسب السياق، لقوله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله. وقيل غير خارج عن الإمام ولا عاصم بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني. ما علاقة الآية بالثاني خروج على الإمام والسفر؟ ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. يعني الآن لو إنسان خرج على الإمام أو سافر سفرا محرما ثم كاد أن يهلك من الجوع فوجد ميتا لا يأكل؟ لا يأكل، وإلا كان آثما وكان قاتلا لنفسه. ولكن الآية بمبعدة عن هذا، وإنما هو غير باغ على غيره ولا عاد، أو غير باغ في الميتة نفسها ولا عاد، يعني يأكل على قدر ضرورته، فالضرورة بقدرها. ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح والزوج. وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يعفو وإن طلقتموهن، يعني وإن طلق الرجال النساء من قبل أن تمسوهن، من قبل الدخول بهن، وقد فرضتم لهن فريضة يعني المهر فنصف ما فرضتم. إذا لو طلق قبل أن يدخل بها فلا نصف المهر، إن طلق بعد أن دخل بها فلها المهر كله. إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، ما وزن يعفون؟ وزن فيه يعفون. يصح أن تكون يفعلون، وتصح أن تكون لو الآن جعلت هذه النون نون النسوة، نون النسوة يصير إيه؟ يفعلن. طب لو جعلتها النون والواو واو الجماعة تصير يفعون، والتقى الساكنان فحذف أحدهم. ولذلك ده يأتي دائما في أسئلة الصرف وزن يعفون. فهل يعفون هنا يعني يفعلن يعني تعفو النساء عن المهر، ولا يعفون يعني يعفي الرجال عن المهر؟ سياق الآية فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أن الرجل يعفو عن المهر كله، وإن كانت تحتمل إلا أن يعفون إن النساء تترك المهر كله يعني لا تأخذ النصف، لكن الأول أشبه. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من قال إن يعفون يفعون يعني الرجال هم الذين يعفون، قال بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة. ومن قال يعفون يعود على النساء قال هنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الرجل. والأول هو الصواب والله أعلم. إلا أن يعفون يعني يعفو الرجال، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة. والعلم عند الله، ونقف عند قوله ترجمة القرآن. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين، وأعتذر لكم عن الإطالة.